باب الأكثرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، من تتمة مباحث باب الجد والإخوة هذه المسألة، وهي لم تخرج عن ميراث الجد والإخوة، لكنها تميزت عن غيرها لتغاير معاملة الجد لهذه الأخت، وقال إنها تسمى أو تعرف بالأكدرية، والأكدرية من التكدير، فقيل إنها كدرت على زيد نظامه في الفرائض، جمعت بين الفرض وبين التعصيب، وقيل إنها تكدر فيها الأخت لأنهم فرضوا لها النصف أولا ثم رجعوا عليها وقاسموها في هذا النصف، وقيل سميت الأكدرية لأن أول من سأل عنها أو وقعت له رجل يقال له الأكدر. وبصرف النظر عن التسمية، التسمية لا تغير المسمى. قال هي أن تعرف بأن تعرفها حرية، وهي أي أفرادها والذين يشتركون فيها، وهي قال إيش؟ زوج وأم. زوج وأم وهما تمامها، وهما أي الجد والأخت، لأنه قال والأخت لا يفرض لها مع الجد، لا تكون لها فرض مع الجد إلا في هذه المسألة، لأنها لو وجد عندنا أخ شقيق وأخت شقيقة والجد، هل الأخت لها فرض ولا أنها عصبة بالغير الذي هو أخوها معها؟ ويكون الجد معهما إما بالمقاسمة أو ثلث الباغ. وتقدم لنا أن إذا وجد إخوة ذكور وأخوات إناث يعتبر الذكر عن اثنتين، فهذه الحالة يكون الإخوة ثلاثة أسهم والجد هو الرابع، ففي هذه الحالة لا يفرض للأخت شيء، ونقول للجد تفضل تبغى تقاسمهم وأنت واحد لك سهمان من أربعة، أصبح الآن خمسة، الأخ له سهمان والجد سهمان والبنت سهم، تأخذ سهمين من خمسة ولا تأخذ ثلث المال؟ لو أنهم مثلا أخوان شقيقان وأختان شقيقات والجد، الأخوان كل واحد باثنين هذه أربع سهام، والجد باثنين هذه ستة، والأخ إيش؟ والأختان بأربعة أدي عشرة، نقول للجد تبغى تقاسم وتأخذ اثنين من عشرة ولا تأخذ ثلث المال؟ حقول أخذ ثلث المال. إذن الأخت أو الأخوات مع وجود الأخ أو الإخوة لا فرض لهن، بل هن عاصبات بالغير اللي هو الأخ الموجود معهم. ولكن هذه بالذات أخت واحدة، والأخت الواحدة ليست عصبة، لو لم يكن الجد موجود لا تكون الأخت عصبة إلا مع وجود البنت أو بنت الإيش أو بنت الإبن، فهن معهن معصبات. فلما انتفت البنت ولا بنت الإبن ووجدت الأخت الشقيقة فهي صاحبة فرد، فردها كم؟ الأخت الشقيقة فردها إيش؟ نصف. فردها النصف. فهنا تعامل في الأول على أنها صاحبة فرض، والأخت لا فرض مع الجد لها إلا في مسألة كملها. هذه المسألة ما هي؟ زوج وأم، هذو الأجنبيان عن الجد والأخت، وهما تمامها. إذن زوج وأم وأخت شقيقة وجد، أشخاصها كم؟ أربعة. قال فإيش؟ فاعلم فخير أمة علامها. هذه حث على طلب العلم، وأن الناس فعلا عند الله يتفاضلون بالعلم وليس بنوع آخر، لا بحسب ولا بنسب. وأشرنا إلى قضية مالك مع أبي جعفر المنصور، وهذيك الخلافة وهذا موطأ مالك، والخلافة راحت بمراسيمها أو بسلطانها، وبقي فضل مالك رحمه الله بهذا الكتاب بالعلم الذي ورثه لنا. فخير أمة علامه. نعم. تعرف يا صاحب الأكثرية، تعرف عند علماء الفرائض، مو عند عامة الناس، تعرف بالأكثرية، اسم لها يميزها عن غيرها، وهي بأن تعرفها حرية، وهي بأن تعرفها يا طالب العلم يا دارس الفرائض، بأن تعرفها حرية. ولا يليق بطالب العلم أو بطالب علم الفرائض أن يجهلها، لأنها من ضمن تقسيم التركة وعلم الميراث، وهو أول علم ينزع كما قيل. نعم. فيفرض النصف لها. فهنا إيش حكمها وإيش تفصيلها وكيف العمل فيها؟ قال يفرض النصف لها. إذن هي ستأخذ أولا بالفرض، والأخت إذا فردت عن أختها أو عن أخيها صاحبة فرض وهو النصف. إذا وجد من الفروض في هذه المسألة نصف للشقيقة. نعم. والسدس له. ويفرض السدس للجد، لأن الجد إما أن يرث بالفرض وهو السدس، وإما أن يرث بالتعصيب، يحل محل الأب يكون عاصب يأخذ ما أبقت الفروض، وإما بالمقاسمة مع الإخوة ثلث المال أو المقاسمة. وهل هو فرض أو تعصيب هذا خلاف عند الفرضيين لا حاجة لنا فيه. إذن عندنا الآن فرضان، نصف للشقيقة وسدس للجد، وهم أصحاب القضية. نعم. حتى تعول بالفروض. اختصر الموضوع. طب والزوج والأم فين؟ إذا بسط المسألة، الزوج أجنبي عن الجد والأخت. الزوج إذا لم يوجد فرع وارث ماذا يأخذ؟ إذا أولا نقول مسألة من العكس، الأجانب وهم الزوج والأم أجانب عن الجد والأخت، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والأم الثلث لها ايش؟ الثلث. ليش؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الاخوة. طيب ما يمكن واحد يقول انتوا قلتوا الجد مع الاخوة زي واحد منهم يقاسمهم وهذه اخت، فهل يعتبر الجد مع الاخت جمع من الاخوة؟ الصحيح لا، وتقدم هذا. اذا عندنا نصف للزوج وثلث للأم، وهناك نصف للشقيقة، يبقى عندنا النصف مرتين، وعندنا ثلث مرة، وعندنا السدس للجد. إذن الآن عاملنا الجميع على أنهم أصحاب أصحاب فروض. سيأتينا في باب الحساب إن شاء الله أن المسألة تؤصل من أقرب عدد يمكن أن نخرج منها تلك الأنصباء أي تلك الكسور، وهو ما يعرف في الحساب العام بالمضاعف المشترك البسيط. فما هو العدد أقرب عدد يمكن أن نطلع نصفه وسدسه وثلثه؟ الستة. ممكن الاثناشر ولا لا؟ الأربعة وعشرين ممكن ولا لا؟ يمكن، لكن نريد أخسر عدد، فإن تكن من أصلها تصح فتاك تطويل الحساب ربح تصح، لكن هنا الأصل. إذا نقول الستة يمكن نطلع منها النصف، يمكن نطلع منها الثلث، يمكن نطلع منها السدس. وعلى هذا لو جمعنا أنصباء الأربعة الموجودين، احنا عندنا نصف للزوج ونصف للشقيقة، والواحد الصحيح ما فيه إلا نصفين ولا لا؟ كأن الزوج والشقيقة استغرقوا التركة. نقول للزوج مالك شيء؟ لا، تعول له بالسدس واحد. والأم نقول لها مالك شيء روحي؟ لا، تعول لها بالثلث كم؟ ثلث الستة كم؟ اثنين. إذن الستة عالت بسدسها للجد صارت سبعة، وعالت للأم بثلثها أي ثلث الستة اثنين على سبعة صارت تسعة. كده ولا يا جماعة؟ إذن تأصلت من ستة، وهو مخرج الفروض الموجودة عندنا. ولكن الستة ما كفت، فعالت أي زادت في العدد حتى تكفي الموجودين، وحصل نقص على الموجودين بقدر ما عالت. إذن تأصلت من ستة وصحت من تسعة. إلى هنا عمل سليم، ولكن التكدير يجي بعدين. نعم. ثم يعودان إلى المقاسمة. ثم يعودان، التثنية رجع ليش؟ الجد والأخت. للزوج والأم هذا ما لهم شغل، كلام نحن في الجد مع الأخت. ثم يعودان يعني الجد والأخت للمقاسمة. مقاسمة في إيه؟ ما تأخذ سلسك وتروح؟ قل لا، ما يمكن تكون هي بنت أنثى وتأخذ أكثر مني. أنا لو كان معي أخوها خدت إيه؟ كنت بالمساواة معه، قاسمته سوية، فكيف وهي أضعف من أخيها تأخذ أكثر مني؟ وقامت الخصومة. طب وش تبغى؟ قال نبغى نخلط حقي وحقها ونتقاسم على نظام العصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتم هذا يا جماعة؟ هذه النقطة اللي هي مهمة في الأكدغية. الأخت عرفنا لها كم؟ ثلاثة من كم؟ ستة من تسعة. والزوج له واحد من كم؟ من تسعة. الأصل من ستة، لكن ستة ما نفعت معنا، زودناها حتى وصلت تسعة. فإذا كان للجد واحد وللشقيقة كم؟ ثلاثة. المجموع كم؟ أربعة. قال هذا حقي أنا وأنت مشتركين، تعالي نتقاسم. طيب نتقاسم رأس برأس؟ لا، انت انثى وانا رجل. نتقاسم كيف؟ للذكر مثل حظ الانثيين. اذا كان العدد اربعة وهم سيتقاسمونها للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى الاربعة تنقسم كم جزء؟ الاربعة تنقسم الى كم؟ الى ثلاثة عدد الرؤوس ولا لا؟ لكن الاربعة لا تنقسم على ثلاثة بدون كسر، فيحصل الكسر. والنظام في حساب الفرائض أننا نتلاشى الكسر. ممكن نقسمها مع الكسر، ولكن فيه صعوبة، وما كل إنسان يستطيع للإيش كما يقولون الكسور الاعتيادية. فهنا قالوا يصحح الكسر أي يرفع العدد. إذن على هذا الحال أصبح مسألة مقاسمة الجد مع الشقيقة من ثلاثة، لأننا نريد أن نقسم حظهم كله ثلاثة أقسام. إذا نضرب الثلاثة في إيش؟ في تسعة التي صححنا المسألة إليها، في تسعة التي عالت إليها المسألة. يبقى ثلاثة في تسعة بكم؟ مظبوط؟ ترى الحساب مهم. ثلاثة في تسعة بكم؟ 27. وكما يقول علماء الفرائض تضاعف احد العددين بعدد احاد الثاني. كرر التسعة ثلاث مرات ولا كرر الثلاثة تسع مرات، هنطلع لسبعة وعشرين. تسعة وتسعة 18، 18 وتسعة 27. اذا صارت المسألة اولا تأصلت من ست، عالت الى تسعة، صححناها بالضرب في مسألة الجد مع الاخوة وهي ثلاثة في تسعة، صحت من 27. تعال نقسم للجميع من 27. تعال يا الزوج انت كم لك؟ قال لي ايش؟ لي 3. 3 من 9، والتسعة تضاعفت 3 مرات، لابد ان نضاعف الثلاثة 3 مرات لتتحد النسبة. نسبة ما يستحق من 9 هي عين نسبة ما يستحق من 27. اذا كان له 3 من 9، والتسعة ضاعفناها 3 مرات، نضاعف حصته 3 مرات، يبقى 3 في 3 بكم؟ 9. خدها الزوج. والام لها كم؟ 2 من 9، والتسعة ضاعفناها 3 مرات، يبقى الاثنين حقها نضاعفها كم؟ 3 مرات، يبقى 2 في 3 بكم؟ 6. 9 للزوج و6 للام، صاروا كم؟ 15. كم بقي من 27؟ 12. الجد يقول للشقيقة تعالي صلحت الحسبة، 12 تنقسم للذكر مثل حظ الأنثى، يعني لك الثلث من 12 وأنا لي الثلثين، يبقى تأخذ كم؟ 4. 4 من كم؟ 4 من 27. هو يأخذ كم؟ 8. أصبحت حصته الآن زي ما كانت ثلث ونصف ولا تغيرت؟ تغيرت. بعد ما كان 1 من 3 من حصتها أصبح الآن ضعف هيها، هي تأخذ 4، يتبقى من 12 8، يأخذها الإيش؟ الجد. فهنا الأخت مسكين، أول تضحكوا علي وتعطوني الثلث ولو كان عائلا من 9 أنا راضية، والآن تأخذوا مني الكل وتعطوني الثلث، وأصبح أنا أقل بعد ما كنت أخذ أضعافه 3 مرات، الآن أصبحت نصف ما يأخذ. من هنا كانت الإيش؟ الأكدرية. إذن هذه المسألة وهي بأن تعرفها إيش؟ حرية. كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. هكذا يتقاسمان الاثني عشر سهما كما مضى للذكر مثل حظ الأنثيين، فافهمه واشكر لناظمه، ونقول جزاه الله خيرا. من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. يستحق علينا الدعاء والشكر الجزيل ولا لا؟ والله يستحقه، ورحمه الله وجزاه الله عنا أحسن الجزاء. احنا ثبتنا هذه مع الزوج الأول وانتهينا منها. طيب المسألة ما هتختلف من حيث الفقه، ولكن هتختلف من حيث التصحيح، لأن الزوجة في هذه الحالة كم لها؟ ربع. فيكون عندنا ربع، وعندنا ثلث ونصف وسدس. هم يقولون في حساب الفرض على ما سيأتي، إذا كان يوجد متماثلان نأخذ أحدهما، متداخلان نأخذ الأكبر، متضادان نأخذ 2 ونضرب. فبالحساب المختصر أولا عندنا النصف للشقيقة وهو من 2، والسدس للجد وهو من 6، والربع للزوجة وهو من 4، والثلث للأم. مجموع الكسور اللي عندنا مقام النصف 2، ومقام الربع 4، ومقام الثلث 3، ومقام الثلث 6. هذه الأرقام الأربعة أقرب عدد ينقسم عليها ابن باقي إيش؟ 12. إذن حنقول من 12. نأتي إلى نصف الشقيقة، نصف 12 كم؟ 6. سدس 12 كم؟ 2، صارت 8. ربع 12 كم؟ ربع 12 3 على 8، صارت ايش؟ 11. ثلث 12 كم حق الام؟ 11 و4 كم؟ 15. اذا عالت ولا لا؟ عالت. ونقسم ونرجع، الثلث الجد اثنين من اتناشر ونصف الشقيقة ستة من اتناشر ثمانية. في هذه الحالة الثمانية تنقسم اثلاث؟ ما تنقسم. نرجع نضرب الثلاثة في اتناشر بكم؟ ها؟ ستة وثلاثين ولا لا؟ نعطي الايش الزوجة الربع كم؟ ربع ستة وثلاثين كم؟ اربعة في تسعة تأخذ تسعة. ونعطي الام الثلث حقها كان لها كم من الاثناشر؟ كان لها ثلاثة ولا لا؟ وعادت نعطيها مضروبة في ايش الثلاثة حق مسألة الجد والاخت. ونرجع الى كم تبقى بعد الزوجة والام. الزوجة لها ثمانية والام لها كم؟ 12. الام 12 يا شيخ. 12 احسبوها انتم معاك. 12 و8 كم؟ 20. 20 الباقي كم؟ 16. تنقسم على 3 ولا لا؟ بحسبكم غلط. احسبكم غلط. احنا قلنا تكون من 12. لو تكتبها عندك عشان لا تروح. الاخت الشقيقة لها كم من 12؟ 6. الجد له كم؟ 2. الزوجة لها كم؟ 3. الربع 3. الأم لها كم؟ 4. مجموع هذه السهام كم؟ 15. طيب معلش خلينا بس نعرف الأصل. 6 الشقيقة و2 الجد أدي 8 و8 الزوجة 16 وثلث الأم من ال 12 4 كم سيروا؟ 16 و4 20. إذا مجموع السهام كم؟ اسمكم يا جماعة؟ 6 للشقيقة و2 للجد صاروا كم؟ 8. وكم للزوجة؟ 3. ايش يا شيخ؟ نروح بعيد ليش؟ إذا 8 و3 11. وكم للأم؟ 4. 11 و4 15. عندنا هناك نصيب الجد مع الشقيقة 2 مع 6 8. الثمانية لا تنقسم على الثلاثة. نضرب الثلاثة في كم؟ في معالة إليه. 3 في 15 بكم؟ 45. اكتبها عشان لا تنساها. 45 ناتي إلى الزوجة لها الربع 3 ولا لا؟ 3 في 3 بكم؟ 9. والأم لها 4 في 3 بكم؟ 21. 21 من كم؟ من 45. أنا أحسبها 24. 24 تنقسم ثلث وثلثين ولا لا؟ ثلثها كم؟ 8 وإيش؟ و16. يبقى صحت ولا لا؟ الحمد. طب لو كانوا زوجتين يأخذ الربع نفس الشيء. لو كانت ثلاثة نفس الشيء سيأخذون الربع. نعم. لكن تصحيح المسألة حيختلف. نعم. لأن ربع الزوجة كم؟ مو ثلاثة. لو كان زوجتين ثلاثة حتنقسم عليها. إذا نصححها مرة أخرى وحيطول التصحيح. ولو كان الزوجات 4 نصيب الزوجات كم؟ 4 3 3. إذن الأصل في العمل ما حيختلف لكن الصورة حتختلف في تصحيح المسألة. يكون هناك انكسار مع الجد والأخت وهناك انكسار في الزوجات. إذا القاعدة لا تنخرم. نفرض للشقيقة فريضتها وهو النصف ونفرض للجد فريضته وهو السدس. وبعد أن نصحح أو أن تعول أو نصحح الانكسار يرجعون بالمقاسمة في مجموع حصتيهما. وأعتقد هذا يكفي. ها في محل الحساب ولا انتهينا؟ نعم. لو أن هناك يعني رجل مقسم يجيد حساب الكسور فهل يمكن أن نستغني عن التصحيح؟ لو أنك صححت مسائل لسه ما دخلنا في الحساب وهذا اللي حننبه عليه هناك إن شاء الله. لو استطعت أن تقسم التركة بطريق الجبر والمعادلة فلا مانع. وعلماء الفرائض ذكروا نماذج بالجبر والمعادلة مدر حساب ايش تاني اخر ثالث ما نتداوله، بالكسور الاعتيادية، بالكسور العشرية، بنظام منهج الفرائض، كل طريقة وعلى ما سيأتي. علم الفرائض انتهى عند الأكدرية، فقه الفرائض انتهى، ويتفقون على أن مباحث الفرائض قسمين، قسم فقه وهو ما انتهينا إليه، معرفة الفروض ومعرفة الورثة ونصيب كل وارث فرضا أو تعصيبا والوارث والمحجوب، وهذا كله انتهى. القسم الثاني عملا رياضي تطبيقي وهو علم الحساب. فلو أن فرضيا لم يدرس الحساب وبين لإنسان حاسب لا يعرف الفرائض وقال هذه التركة بين هؤلاء الناس، هذا له نصف وهذا له ربع وهذا له ثمن، وقسموها قسمة بداوة فلا مانع، قسموها على الكمبيوتر فلا مانع، بالآلة الحاسبة فلا مانع. والحساب هو وسيلة لإيصال حق كل وارث إليه بأي صفة شئت فلا مانع، فسيأتي إن شاء الله عند باب الحساب. وأرجو الإخوة المهتمين بالفرائض أن يقرأوا مقدمة باب الحساب في كتاب العد بالفائض، فقد ذكر من أنواع الحساب وفنونه أعتقد مهندس معماري أو مهندس ميكانيكي ربما لم يصل إلى ما وصلوا إليه، اللهم إلا علم الزوايا فقط والأحجام والمثلثات، هذه لهم مجال واسع والفرد ليس له دخل في ذلك، لكن في الجمع وفي الطرح وفي معرفة المغيب من الأعداد ما أعتقد أحد وصل إلى ما وصل إليه علماء الفرائض. عندهم جدول الضرب إلى 99، كيف تضرب 85 في 95 وفي لحظة تجيب الجواب؟ حنا ما حفظنا إلى جدول 12، كما يقول الجدول الصغير والجدول الكبير، الجدول الصغير لغاية 10 والجدول الكبير إضافة 11 و 12 وبعد هذا ما ندري، لكن عندهم طريقة، أولها طريقة التحميل ثم طريقة الإضافة وأشياء كثيرة في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. العذب الفائض في شرح منظومة الفرائض، العذب الفائض في عمدة الفارض، عمدة الفارض، وصاحب عذب الفائض من أهل المجمعة وكان مهاجرا في المدينة وكان يعتبر زيد الفرضي في عصره، وكانت تأتيه الأسئلة من أفريقيا ومن أنحاء الدنيا ليسأل في العويص في الفرائض، وما وجدت كتابا على ما اطلعت عليه أشمل وأوسع من هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. وكتاب ضخم كبير قد جزء من تفسير ابن كثير. نعم تشاطر في الحساب ما في مانع، إذا رأيتم تصويرها يمكن 4-5 صفحات ما هي بسيطة، لكن ما في مانع من تصويرها والاستفادة منها. نعم. لماذا بنت الأخ لا ترز مع أن طريق الذي أدلى إلى الميت يساوي مع الأخ مع أخيها؟ لكن هي مساوية معاه سوا مزبوط مزبوط ولا فيه اختلاف؟ يعني ننقص منها شوية؟ لا، الاختلاف هذا منعها. وليس ابن الأخ بالمعصبي من فوقه أو مثله في النسب، انت ما حفظت التعصيب. بنت الأخ لا ترث بالتعصيب مع أخيها لأنها أنثى أضعف،